بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله عن أحكام القبور، قال: ويرش عليه الماء أو ويرش عليه الماء، هذا أقرب، ويرش عليه الماء أي على القبر، وهذا لم يثبت في السنة، الحديث في ذلك ضعيف، الرش على القبر بالماء. ويوضع عليه حصباء تحفظ ترابه، الحصباء معروفة، الحصى ترش على القبر حتى إذا سفت عليه الريح ما تذهب بترابه، يبقى متماسكا وبارزا حتى يعرف أن هذا قبر. قال: ويوضع عليه حصباء تحفظ ترابه، ولا بأس بتعليمه بحجر ونحوه ليعرف. بتعليمه يعني أن توضع عليه علامة، أن توضع على القبر علامة، هذا ما في بأس، حتى يعرف أن هذا قبر فلان، لما روي في قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن عثمان وضع على قبره علامة حتى يعرف بها القبر، فهذا لا بأس إذا كان هذا القبر لك، لحبيب لك أو لقريب لك، فأردت أن تعرف قبره حتى تزوره مثلا، فلا بأس أن تضع عليه علامة. قال: ولا يجوز تجصيصه ولا البناء عليه. تجصيصه يعني أن يبنى عليه بالجص، أن يرخم مثلا، أن يوضع عليه رخام، الرخام المعروف، أو الحجر الأملس، أو أن يوضع عليه بالأسمنت، أو يبنى عليه بالأسمنت مثلا، أو بهذه الأشياء، مواد البناء، هذا لا يجوز وضع بناية على القبر، سواء كانت من الجص أو كانت من الأسمنت أو كانت من أي مادة من مواد البناء، لا تجوز على القبور، وإنما هذه القبور غير المسلمين كالنصارى مثلا، النصارى تعرفون يضعون على قبورهم هذه البنايات، والرافضة يتشبهون بها، وربما وضعوا على القبور أهل الكتاب، هؤلاء يضعون على القبور الأزهار والرياحين، أليس كذلك؟ ويضعون صورة الميت، وربما تعريفا به بأن هذا فلان ابن فلان وكذا، هذا كله من البدع التي لا تجوز في الإسلام. ومرة رأيت صورة لمقبرة لرافضة، فكأنها مقبرة للنصارى، قبور عليها زهور وورود وعليها صور، والله المستعان. ثم وهذا يفعل في عند بعض الجهلة إذا كانوا من المسؤولين، أو في بعض الدول يجعلون على قبر البناء ويغطون هذا القبر بالورود والزهور الطبيعية الغالية، وتجدد هذه الزهور في كل أسبوعين، يعني في قبر لمسؤول في دولة عربية يزار القبر وعليه زهور، وهذه الزهور تغير في كل أسبوعين تقريبا، وتكلف آلافا من الريالات، آلاف هذه الزهور، وتجدد في كل أسبوعين، بدعة وتبذير، بدعة وتبذير. السرف في المباح، التبذير في الحرام، ولا تسرف في المباح، لا تكثر من الأكل أو الشرب، لا تكثر من الثياب، لا، هذا إسراف، لكن التبذير في الحرام. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، هذا تبذير ولا إسراف؟ تبذير، لأن هذا العمل أصلا الحرام، لا يجوز، لا يجوز أن نضع على القبر شيئا من هذا. ثم هنا سؤال: مهما وضعنا على القبر من الزهور والأكاليل ومن الرياحين، هل هذا ينفع الميت؟ ما ينفع. إن كان الميت في روضة من رياض الجنة فهذا ليس بشيء، وإن كان والعياذ بالله في حفرة من حفر النيران ما تنفع هذه الأشياء، ما تنفع. ولو أجرينا عليه الأنهار ولو غرسنا عليه البساتين ما تنفع، طالما أنه في حفرة من حفر النيران، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ رحمه الله: ولا يجوز تجصيصه ولا البناء عليه، ويجب هدم البناء. يجب هدم، يجب شرعا أن نهدم هذه الأبنية التي تكون على القبر. ولا يزاد على تراب القبر من غيره للنهي عنه، رواه أبو داود. هذا الحديث يحتاج إلى مراجعة. يعني التراب المقصود، الله أعلم، التراب الذي أخرجناه من القبر نرده على القبر، منزل ما نأتي بتراب من غير تراب القبر. ولا يزال على تراب القبر من غيره. ولا يجوز، يقول الشيخ، ولا يجوز تقبيله ولا تخليقه ولا تبخيره ولا الجلوس عليه ولا التخلي عليه، وكذلك بين القبور، ولا الاستشفاء بترابه. هذه كلها من البدع والمحدثات في المقابر. لا يجوز تقبيله، أي أن يقبل القبر، ولا تخليقه، أن نضع فيه الخلوق العطر أو الطيب، ولا تبخيره، البخور معروف، يعني القبر لا يقبل ولا يوضع فيه الخلوق ولا شيء من الطيب أو العطر أو الرياحين، أو يفرش بالأزهار، ولا كذلك ما نبخر، ما نأتي بالبخور ونجمل ونبخر القبر، هذا كله لا يجوز. ولا الجلوس عليه، لأن القبر هذا له حرمة. القبر هو بيت هذا المسلم، وبيت المسلم له حرمة حيا أو ميتا. فكما أن بيت المسلم حيا له حرمة، كذلك بيته وهو ميت هذا بيته. لذلك بالأمس قلنا، قال المؤلف رحمه الله، قال: يسن توسيعه وتعميقه. قال بعض العلماء: لأنه هذا القبر هو بيته إلى قيام الساعة، قال: يسن توسيعه وتعميقه. وكذلك أيضا من حرمة هذا القبر، لا يجوز أن نجلس عليه، لا يجوز التخلي عليه. التخلي أن يقضي الحاجة على القبر، المعنى أن يبول على القبر أو أن يتغوض على القبر، الحرام أذية لهذا المسلم الذي يسكن في هذا القبر. ولا التخلي أيضا بين القبور، لا يجوز، لأن هذه مساكن المسلمين من الموتى، لهم حرمة. ما كما إن الإنسان ما يأتي في السوق يتخلى أمام الناس، كذلك لا يجوز له أن يأتي بين القبور يتخلى، أي أن يبول أو يقضي الحاجة بين القبور. ولا الاستشفاء بتراب، هذه من ذرائع الشرك، وهذه إنما تفعل بقبور الصالحين، يأخذون تربة من القبر، قال: استشفي ضاع في ماء يشرب مثلا، يعني هذا يفعل بعض أهل البدع، يفعلون ذلك، يفعلون ذلك. وبعضهم يذهب إلى يزور البقيع مثلا، لأن البقيع فيه قبور الصحابة والتابعين والصالحين، أو قبور بعض الأئمة من أهل العلم والصلاح مثلا في بعض البلاد، فيذهبون إلى قبورهم يأخذون شيئا من التراب يتبركون به أو يستشفون به، يطلبون الشفاء به. هذا كله لا يجوز، ذريعة من ذرائع الشرك، هذا شيء خطير على العقيدة، والله المستعان. حتى تقبيل الضريح لا يجوز أيضا، هذا ذريعة من ذرائع الشرك. وتعظيم الموتى وتعظيم القبور، وتعظيم القبور بالتقبيل أو بالتخليق أو بالبخور بالاستشفاء بالتراب، هذه كل هذه الأشياء كلها ذرائع شرك، هذه كلها من ذرائع الشرك، من التعظيم الذي حرمه الإسلام للقبور. قال: ويحرم إسراجه واتخاذ المسجد عليه، ويجب هدمه. يحرم إسراجه، يعني أن نضع سراجا في المقبرة، أن نضع سراجا على القبر أو على القبور، لا يجوز. هذا أيضا من تعظيمها، تترك القبور هكذا على طبيعتها بدون بناء، بدون زهور، بدون تصاوير، بدون سرج، أن نضع عليها سرجا كالمساجد، لأن السرج هذه تكون في البيوت وفي المساجد، أما المقابر ما في سرج، لأن وضع السرج في المقابر يفضي إلى التعظيم والتعلق بالقبور، فلا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن هؤلاء، لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، والحديث صحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لعن الله زائرات القبور. هذا الحديث يفيد تحريم زيارة القبر بالنسبة للمرأة، لأن الرسول لعن زائرات القبور، وفي اللفظ الآخر زوارت، وكلا اللفظين صحيح كما قال ابن تيمية. لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. السرج جمع سراج، آلة الإيقاد المعروفة هذا. طيب، قرن السرج بالمساجد يدلك على أن اتخاذ السرج هو نوع من أنواع التعظيم بهذه القبور، هذا لا يجوز. يقول الشيخ: ويحرم إسراجه واتخاذ المسجد عليه ويجب هدمه. يعني إذا بني المسجد على القبر ما الذي نهدمه ونزيله؟ المسجد. وهنا هذه مسألة معروفة وقمارها أهل العلم، المسجد على القبر أو القبر الذي في المسجد يزال الآخر منهما، يزال الآخر منهما هو الذي يزال. فإذا بني المسجد على القبر ما الذي يزال؟ المسجد، لأن القبر أولا، صاحب المكان من هو؟ صاحب القبر أو مكانه، ونحن اعتدينا عليه، أو هم اعتدوا عليه بهذا البناء، بهذا المسجد اللي هو حقيقة مسجد ضرار، ومساجد الضرار يجب هدمها. وإذا أدخل القبر في المسجد يزال القبر ويبقى المسجد. إذن هذا التفصيل في هذه المسألة. قال الشيخ: ويجب هدمه ولا يمشي بالنعل في المقبرة، للحديث قال أحمد وإسناده جيد. يعني إذا مشينا بين القبور ما نمشي بالنعال، نخلع النعال. إذا كنا نمشي بين المقابر نخلع النعال، لكن السكة التي تكون في المقبرة من البوابة إلى أن نصل إلى القبور هذه ما في بأس أن نمشي بالأحذية، ولكن إذا وصلنا إلى الموضع الذي فيه القبور فإننا نخلع الأحذية ولا نمشي بين القبور بأحذيتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إذا هذا التفصيل. المقبرة فيها موضع فيه قبور، وفي موضع ما في قبور، وموضع يكون سكة طريق جادة إلى القبور. فنحن إذا كنا في هذه الجادة، في هذه السكة التي ما في قبور، لا بأس أن نمشي بالأحذية. فإذا وصلنا إلى الموضع الذي فيه القبور فإننا نخلع الأحذية ولا نمشي بين المقابر بأحذيتنا. وهذه سنة يجهلها كثير، وترى كثيرا من الناس يتمشى بين المقابر بحذائه، وهذا منهي عنه، والله المستعان. وذلك الشيخ يقول: ولا يمشي بالنعل في المقبرة، يعني بين القبور، هذا المقصود. ولماذا قلت أنه في هذه السكة أو هذه الجادة التي في المقبرة لا بأس بالمشي بالأحذية؟ الحديث إذا دفن الميت ووضع في قبره وانصرف عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعاله، الله أكبر. يعني إذا انصرف الناس من دفن الميت، انصرفوا ومشوا، أثناء المشي الأحذية لها صوت يسمعها الميت. فهذا الحديث دليل على أننا إذا كنا في الجادة في السكة التي من القبور ما في بأس أن نكون بأحذيتنا، حتى نجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر الذي فيه النهي، فنقول النهي إذا كنا بين المقابر، والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله: وتسن زيارة القبور، أنا هنا عندي في النسخة زيادة خطأ، وتسن زيارة القبور بلا سفر. زيارة القبور سنة إذا كانت للتذكير والموعظة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وفي لفظ أنه قال عليه الصلاة والسلام: فإنها ترقق القلب وتدمع العين، زيارة المقابر، لأنك تنظر إلى المصير، إلى المرجع، لأنك تنظر إلى النهاية، إلى المآب، ولأنك تعرف إذا نظرت إلى هذه النهاية وهذا المآب تعرف أن هذه الدنيا حقيرة وأنها ليست بشيء. ها هم محبوسون في قبورهم، ها هم رهائن أعمالهم، أين تلك الدنيا التي كانوا فيها؟ أين الأموال؟ وأين المتاع؟ وأين كله ذهب، ولم يبق إلا العمل الصالح، ولا ينفعهم ولا ينير قبورهم إلا تلك الأعمال، تلك الصلوات وتلك الصدقات وتلك المبرات. أما الدنيا فإنها ذهبت، ووضعوا في قبورهم ولم يأخذوا منها شيئا، تركوها. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، ما خولناكم ما أعطيناكم من متاع الدنيا تركتم، وجئتم فرادا كما خلقناكم أول مرة. فهذه الزيارة مشروعة التي تكون للذكرى والموعظة، وهناك زيارة بدعية وهناك زيارة شركية. كنا فصلنا ذلك في شرح كتاب التوحيد، وقلنا الزيارة للقبور على أقسام ثلاثة: زيارة شرعية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. فصلنا ذلك وبيناه في شرح كتاب التوحيد. الزيارة الشرعية هي التي للتذكير والوعظ، لتذكر الآخرة، لترقيق القلب. فإنك إذا أردت أن تعرف حقيقة الدنيا وحقارتها اذهب إلى القبور، اذهب انظر، كما قال ذلك الشاعر، قال: أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر، وأين المدل بسلطانه، وأين المصدق إذا ما افتخر، تساووا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر. أين المعظم وأين المفتخر وأين المحتقر وأين ماذا قال؟ تساووا جميعا. سبحان الله، الملوك مع السوق والأغنياء مع الفقراء كلهم سواء في هذه الحفر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى المقابر يدعو لها، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور مملوءة ظلمة، وإن الله ينيرها بصلاتي أو بدعائي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: هذه القبر وهذا هو المصير، والله المستعان. إذن هذه الزيارة الشرعية. الزيارة البدعية أن يذهب ليفعل بدعة في المقابر، كأن يلتمس الدعاء بزعمه عند قبور الصالحين، أو ليصلي مثلا في المقابر صلاة ذات ركوع وسجود، يفعل بدعة عند القبور، أو يذهب في المقبرة يتلو قرآنا مثلا، هذه زيارة بدعية. الزيارة الشركية أن يذهب إلى القبور ليسأل ويدعو أصحابها: يا فلان مدد، أو ليذبح للمقبورين، أو ليطوف حول القبور، أو ليقدم نذرا لهذا الميت، هذه زيارة شركية. والغالب أن الزيارة الشركية تكون لقبور الصالحين التي عليها قبب وتكون مزارات ومشاهد، أليس كذلك؟ ويأتون هؤلاء يطوفون حولها، يتبركون بها ويتمسحون بها. حتى أن بعض الرافضة، والرافضة طبعا عندهم هذا شيء كثير، كتب كتابا سماه، احنا عندنا مناسك الحج والعمرة، كتب كتابا سماه مناسك المشاهد، يعني هذا المشهد أو هذا الضريح، هذا القبر له منسك، يعني إذا جئت كيف تفعل وكيف تطوف وكيف تتبرك، له منسك، نعوذ بالله. وبعضهم يسجد لهذه القبور، وبعضهم يدخل راكعا أو يدخل ساجدا إلى صاحب القبر، بل بعضهم إذا ذهب لزيارة الضريح أو المشهد يلبس لباسا يشبه لباس الإحرام، يلبسون لباسا كأنهم محرمون يذهبون لزيارة القبر. نسأل الله السلامة والعافية. هذا ليس من الإسلام في شيء. يقول الشيخ رحمه الله: وتسن زيارة القبور بلا سفر، يعني نزور في البلد، أما شد الرحل فإنه بدعة ضلالة. يقول لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وبينها النبي، قال: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. طب قد يقول قائل: قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، لا شك أن هنا المقصود شد الرحال لقصد ديني وليس لقصد دنيوي. القصد الدنيا مفتوح لكن ديني. طب ما رأيك في من يرحل للجهاد أو يرحل لطلب العلم؟ أليس هذا قصدا دينيا؟ إذن كيف الحديث؟ الجواب عن هذا الإشكال: لأن بعض الجهلة أورد هذا، هو يرى الضعيف. المقصود في هذا الحديث المنع، المقصود في هذا الحديث المنع من شد الرحل لزيارة بقعة، لزيارة موضع من المواضع، وليس لغرض من الأغراض كالجهاد أو كطلب العلم مثلا. هذا سفر لغرض ولا يتقيد بمكان أو موضع، لكن الحديث هنا المراد السفر الذي يكون لموضع بخصوصه، لبقعة بخصوصها، لا يجوز إلا ل3 بقع و3 مواضع. ما هي؟ المسجد النبوي، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. هكذا ترتيب الحديث. أما بقعة رابعة لا يجوز، كما لو شد الرحل لزيارة قبر عبد القادر الجيلاني، أو كما لو شد الرحل لزيارة جبل الطور ويريد بذلك الزيارة، ويريد بذلك أنها تكون زيارة دينية، أو شد الرحل لزيارة قبر ما يعرف بقبر الخليل مثلا في فلسطين ولم يثبت ذلك، لم يثبت أنه قبر الخليل الله، أو شد الرحل لزيارة قبر أحمد البدوي أو الدسوقي أو المرغن ومن أيضا كثير، آلاف مؤلفة من الأضرحة والقبور التي يشد لها الرحال. وبعضهم يسافر ويقطع الفيافي والقفار تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بزعمه بزيارة الأولياء والصالحين وهذه الأضرحة. إذن زيارة القبور لا بأس إذا كان للموعظة والذكرى بدون شد رحل. طيب قد يقول قائل: قبر النبي عليه الصلاة والسلام، قبر النبي لا بأس أن يزار، مشروع، وتصلي وتسلم على رسول الله ثم تسلم على أبي بكر ثم تسلم على عمر ثم تنصرف كما كان يفعل عبد الله بن عمر. أما الوقوف عند قبر رسول الله من أجل الدعاء بدعة، وأما السؤال من رسول الله نفسه شرك، نسأل الله العافية. طيب السفر، لو أنني سافرت بقصد أن أزور قبر رسول الله، قلنا هذا هو الذي نهى عنه النبي وقال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، هل فيها قبر؟ ما فيها قبر، حتى قبره عليه الصلاة والسلام لم يذكره، وإنما مساجد. فأنت إذا أردت أن تسافر إلى المدينة فلتكن النية أنك تزور المسجد وليس القبر. ومع الأسف إنه غلب على المسلمين ولا سيما في العصور الأخيرة أنهم يقولون نزور القبر، ويقولون نريد أن نحج بيت الله وأن نزور قبر رسول الله. الأول ركن من أركان الإسلام مشروع، والثاني بدعة. وإنما هو حج بيت الله وزيارة مسجد رسول الله، نعم زيارة المسجد. فإذا جئت المدينة وزرت المسجد وصليت فيه بعد ذلك لا بأس أن تزور قبر رسول الله، وأن تزور البقيع، وأن تزور شهداء أحد، وأن تصلي في قباء، مزارات مشروعة في المدينة. طب قد يقول قائل: هل يشرع لي أن أشد الرحل للصلاة في مسجد قباء؟ كيف لا يا جماعة، والنبي يقول إن الصلاة في مسجد قباء تعدل عمرة، الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وليس فيها قباء. وأما فضل الصلاة في قباء فإنما هذا يكون لمن كان في المدينة. نعم، لمن كان في المدينة. إذا كنت في المدينة لك ويشرع لك أن تزور، والنبي كان يزور مسجد قباء ويصلي فيه في كل سبت. واضح؟ طيب، قد يقول قائل أريد أن أشد الرحل إلى مدينة الرياض مثلا، أو إلى دمشق أو القاهرة، إلى أي بلد، إلى مسجد الشيخ فلان لأطلب العلم عنده. ها الجواب، هل هذا شد رحل لموضع لبقعة ولا لغرض آخر؟ لغرض، هو طلب العلم وليس لقصد المسجد والبقعة. ولذلك لو أن هذا الشيخ الذي أنت الآن تقصده لو انتقل إلى بلدة أخرى أو إلى مسجد آخر فإنك سوف تنتقل معه. إذن السفر ليس مقصودا به الآن هنا بقعة بعينها، وإنما المقصود طلب العلم عند الشيخ، هذا لا بأس به. يقول الشيخ رحمه الله: ولا يجوز للنساء، يعني زيارة القبور مطلقا، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرور. ورواه أهل السنن: ويكره التمسح به، يعني القبر، والصلاة عنده، وقصده لأجل الدعاء، فهذه من المنكرات، التمسح بالقبر، الصلاة عند القبر، الدعاء عند القبر، هذه بدعة منكرة تفضي إلى الشرك، فهذه من المنكرات بل من شعب الشرك. ويقول الزائر، انتهى الشيخ بمسألة المنكرات ثم انتقل، ويقول الزائر والمار بالقبر. الفرق بين الزائر والمار: الزائر يقصد القبور، يقصد الزيارة، المار لا يقصد الزيارة وإنما هو مار في الطريق. وهذا يفيدنا، لأن المقبرة إذا كانت المقبرة على الطريق وأنت مررت بها يشرع لك أن تسلم على الموتى ولو كنت مارا، يعني السلام على الموتى ليس خاصا بالزائر، حتى المار أيضا. ويقول الزائر والمار بالقبر: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. يرحم الله، أنا عندي يرحم بدون لفظ الجلالة، يرحم الله، هذا الصحيح، اللفظ عندي ساقط. يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. أو تدعو بما جاء من أحاديث أخرى في السنة النبوية. وقد جاء في لفظ عن النبي قال عليه الصلاة والسلام: أنتم السابقون ونحن على الأثر. شوف المعنى، قال أنتم السابقون يعني سبقتمونا إلى القبور، ونحن على الأثر أي على الطريق. الله أكبر، الله أكبر، لو نتأمل فيها. ونحن على الأثر يعني شوف، لما يكون الإنسان على الأثر بمعنى أنه يمشي ويتتبع الأثر إلى أن يصل. هل نظن نحن الآن أننا جالسين في الدنيا وخالدين فيها؟ لا والله، والله إن هذه الأيام وهذه الليالي تأكل من أعمارنا، وإننا والله على الأثر، والله على الأثر، نمضي ونمشي الآن على الأثر حتى نصل إلى ما وصلوا إليه، نسأل الله السلامة والعافية. هنا سؤال يقول: ما حكم زيارة النساء لقبر النبي؟ ليست مشروعة، النساء لا يجوز لهن زيارة القبور مطلقا، على القول الصحيح، على القول الصحيح من أقوال العلماء، سواء في ذلك القبور العادية أو قبور الأنبياء والصالحين، ومن ذلك قبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. المرأة ما تزور القبور، ممنوع، ملعونة. قد يقول قائل: طب لو كانت هذه المرأة تعتقد ما ذهب إليه بعض العلماء، إن يجوز لها أن تزور مرة في الدهر مرة في السنة، نقول لو كانت المرأة لتقية ورعة وتخشى من الله لما فعلت. لماذا؟ حتى تخرج من الخلاف، وحتى تتقي لعنة رسول الله. لأن هذا الحديث لعن الله زائرات، هذا صححه بعض العلماء، ابن تيمية صححه، ألا أليس كذلك؟ وأنا في نظري صحيح. طيب، لو كانت هذه المرأة تقية لقالت: أنا لا أذهب لهذا لزيارة القبور مطلقا خشية أن يكون هذا الحديث فعلا أن يكون صحيحا، فأدخل في لعنة رسول الله، أليس كذلك؟ فيجب على المرأة التقية لا تفعل، حتى لو كانت تذهب مذهب الشيخ الألباني مثلا الذي يرى تضعيف هذا اللفظ لعن الله ويصح اللفظ الثاني، لكن المرأة التقية تقول على فرض أن ما ذهب إليه الألباني ليس بصحيح، وأن الكلام الصح ما ذهب إليه ابن تيمية، أن الحديث صحيح، فإنها ملعونة لو ذهبت ولو مرة واحدة. ففي هذه الحالة ما هو الورع؟ ألا تذهب حتى ولو إلى قبض رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم النبي لو سلمت عليه من أي مكان في الدنيا فإن تسليمك يبلغه عليه الصلاة والسلام، ما في حاجة أن تذهب المرأة. هذا ثانيا، نحن نرى ماذا يفعل النساء لما يسمح لهن بالزيارة. هل بعضكم رأى ما الذي يحصل؟ المهازل التي تحصل عند قبل رسول الله من رفع الأصوات وأشياء، لأن أغلب اللاتي يأتين عند قبل رسول الله من الجاهلات العاميات اللاتي ما يتأدبن مع المكان ولا يتأدبن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد الصراخ وأشياء منكرات تحصل في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه ما غبت السماح لهن بزيارة القبر، والله المستعان. إذن نحن ما علينا من هؤلاء، لكن نقول المرأة التقية التي تخشى الله فإنها تمتنع عن زيارة القبور مطلقا، اتقاء للعنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين. كيف؟ أيوة. إذا مر حتى والمقبرة مسور ومر من جوار السور يسلم أيضا، والله.